بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يقول مفسر رحمه الله: إن المنافقين يخادعون الله، قال: بزعمهم الباطل، كما يحلفون يوم القيامة أنهم على الاستقامة وهو خادعهم، قال: يجازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة المخادع في الدنيا بإمهالهم واستدراجهم في طغيانهم، وفي الآخرة بأنهم يعطون نورا يوم القيامة فإذا مضوا قليلا يطفأ نورهم. إن المنافقين يخادعون الله، قال بزعمهم الباطل، ويظنون بمخادعتهم المؤمنين أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. في تفسير وهو خادعهم، قال: يجازيهم على خداعهم. ويجازيهم على خداعهم، التفسير بالأسلوب ده في مشكلة. وهو إيه بقى؟ إن الأسلوب ده هو يعتبر أسلوب، مر معنى ما يشبه ذلك من قبل. بالضبط كده، في قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ده بيتقال عليه، اللي هو فسر بيه الطريقة دي، بيتقال عليها مشاكلة. يعني إيه مشاكلة؟ يعني هم فعلهم المخادعة، فالجزاء على المخادعة اتسمت باسم الفعل بتاعهم. والكلام ده في صفات الله ما ينفعش يتقال، أو في أفعال الله ما ينفعش يتقال، لأن المشاكلة نوع من المجاز، تحتاج لقرينة. أنا ممكن أقول في قرائن مثلا في أفعال الناس، لكن الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى يخادع؟ الله يخادع من يستحق أن يخادع، الله يستهزئ بمن يستحق أن يستهزأ به، الله يكيد بمن يستحق أن يكاد به. المعنى الثاني اللي هو ذكر، وذكر معنيين، خلي بالك، وهو بيقول كذا أو كذا، يجزيهم على خداعهم، في مشاكلة. الثاني قريب شوية من المعنى اللي أنا بذكره بقى دلوقتي، فيه أن في إثبات هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، وأنه من أفعال الكمال إذا كان لمن يستحق أن يخادع، هو يعاملهم معاملة المخادع، قريب منه. يقول: في الدنيا بإمهالهم واستدراجهم في طغيانهم. ما وجه المخادعة هنا؟ هو دلوقتي منافق ويظهر ان هو مسلم وهو بيبطن الكفر، فالمسلمين هيعملوا ايه؟ هيؤمنوا على نفسه وماله، صح ولا لا؟ ده مننا. فده بالنسبه للتعامل المسلمين معاه، يجد نفسه في الدنيا ما يتفضحش، ويجد نفسه في الدنيا ان هو يملى له ويوسع له في رزقه، فده لون من المخادعه. ان هو لما يلاقي نفسه كده يظن انه كمن طلت هذه المخادعه على المسلمين، يقول لك يظن انه قد خدع الله سبحانه وتعالى. فالامهال والاملاء والاستدراج للكفار والمنافقين صوره من المخادعه. يقول وفي الاخره حاجه ثانيه، وفي الاخره بانهم يعطون نورا، اللي هو الوارد في سوره الحديد، يعطون نورا يوم القيامه فاذا مضوا قليلا يطفئ نورهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما زال الكلام على أفعال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال متثاقلين كالمكره، يعني كأن حد أكره أنه يقوم للصلاة. يراؤون الناس ليحسبوهم مؤمنين لا لإخلاص ومطاوعة أمر الله. قال صفة كسالى أو مستأنفة. إيه اللي صفة كسالة أو مستأنفة؟ قوله تعالى يراؤون الناس، إن يراؤون الناس تنفع صفة لكسالة، أو أن تكون جملة مستأنفة، وده هيترتب عليه الوقف. يعني لو هي جملة مستأنفة ينفع لما يجي حد يقرأ الآية يقف قبل يراؤون الناس. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، ثم يبدأ جملة جديدة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقول لأنهم يفعلونه رياء. ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا. وقيل لأن ذكرهم باللسان فقط، وقيل المراد من الذكر الصلاة، أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا على ندرة. لاحظ هنا ان ممكن اللي هو ذكره، مجموعه الاقوال اللي هو ذكرها دي ممكن نرجعها لحاجتين. لا يذكرون الله الا قليلا، تفسير الذكر بالذكر اللساني، ولا يذكرون الله الا قليلا، تفسير الذكر بالصلاه. المعنى الاشهر في الذكر والاعم في الذكر ان هو يبقى ايه؟ الذكر اللساني. بل حتى الصلاه، الصلاه فيها يعني الصلاه داخله جوه الذكر اللساني، هو في الصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. ولكن هو اللي قالوا الصلاه، اللي قالوا الصلاه كانهم نظروا ايه؟ كانهم نظروا لسياق الايه، ان الايه بتتكلم عن حالهم مع الصلاه، اللي بيتصرف بالصلاه لا يذكرون، لا يصلون الا قليلا. طيب لا، هو المعنى على المعنى الاوسع احسن، المعنى الاوسع ان هو لا يذكرون الله بلسانهم اصلا الا قليلا بما في ذلك الصلاه. نقدر كده رجعنا الذكر المذكور هنا في الاقوال لحاجتين. هو بيقول ليه لا يذكرون الا قليلا؟ قال لانهم يفعلونه رياء. لاحظ اللي هو بيذكره ده مش تفسير لا يذكرون الله الا قليلا، ده مش تفسير، ده مش تفسير، ده زياده بقى. هو بيقول لماذا يفعلون ذلك؟ يعني تبعنا ما تيجي، طب ليه لا يذكرون الله الا قليلا؟ تقول لي ان هم اصلا يراؤون الله، يراؤون الناس لذلك، اصلا يراؤون الناس لذلك، فاللي هيبقى كده لن ينشط للذكر، صح؟ طيب وممكن يتقال هم بيذكروا، ولكن هذا الذكر لما كان لغير الله كان قليلا، والا لو كان لله لكان كثيرا. مش قصدي كثير في الكلام، ممكن يبقى كثير في اجره وثوابه. يعني هو حتى لو قعد يذكر بلسانه مراءاه وذهب صلى في المسجد قدام الناس مراءاه، حتى لو عمل كده فهو قليل في النهايه. ليه؟ لأنه ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. اللي بنتكلم فيه دلوقتي بقى اللي هو ذكره هنا، ده معنى أو لماذا لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن هو التفسير نفسه معنى لا يذكرون الله إلا قليلا نقدر نرجعه للحاجتين دول، الذكر باللسان والذكر اللي هو الصلاة. ولا يذكرون الله إلا قليلا، هل إحنا محتاجين في ولا يذكرون الله إلا قليلا إن إحنا نتكلم عن معنى قليلا اللي هو بمعنى العدم، اللي هو وجه في العربية اللي أحيانا بنذكره في مواضع أخرى، قل لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله أصلا؟ يعني لا نحتاج لمثل ذلك، لأن الكلام على مين؟ الكلام على المنافقين، الكلام على المنافقين، والمنافقون يصدر منهم ذلك، بيذكروا الله سبحانه وتعالى بألسنتهم، بيروحوا يصلوا قدام المسلمين، صح؟ حتى أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، لأن الفجر والعشاء في ظلام فهو مش هيتشاف أصلا، فتبقى تقيلة عليه وعاوز يروح الصلاة اللي بيتشاف فيها. مذبذبين بين ذلك، قال مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان. قال حال من واو الجمع، أي يرونهم غير ذاكرين إلا قليلا مذبذبين. يعني هو أعرب مذبذبين حال، وصاحب الحال الواو اللي فيه، الواو اللي فيه ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين. فهو لا من المؤمنين المخلصين فهو قلبه في كفر، ولا من المشركين المصرحين لأن هو في ظاهره يظهر الإسلام، فهو مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال إلى الصواب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال فإن مصاحبتهم ومصادقتهم وإصرار المودة إليهم صنيع المنافقين، فلا تكونوا مثلهم. هنا في كذا مسألة. المسألة الأولى سبقت قبل ذلك في آية مشابهة في سورة آل عمران، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب لو حد قال إن هو هيتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، يعني يتخذ المؤمنين أولياء ويتخذ برضو الكافرين أولياء، ده برضو محرم، ده برضو ممنوع. المحرم اتخاذ الكافرين أولياء. طيب ومن دون المؤمنين، ده هذا الوصف يتقال عليه قيد وصفي، القيد وصفي يتقال عليه صفة كاشفة إن هي دي ليس لها مفهوم مخالفة. ما ينفعش حد يروح قايل ولكنني اتخذت الكافرين أولياء مع اتخاذ المؤمنين أولياء. دي مسألة، مسألة وسبق ما يشبهها في عبارة قريبة. المسألة الثانية، كلامه في المصاحبة والمصادقة والإصرار بالمودة، الكلام ده من معاني الموالاة اللي في قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهو يقول فإن مصاحبتهم أو المصاحبة من الموالاة والمصادقة من الموالاة، فهو كأنه يفسر بجزء المعنى، يفسر بجزء المعنى. ومعاني الموالاة أوسع من كده، معاني الموالاة أوسع من كده. فالصور المذكورة دي عبارة عن إيه؟ الصور المذكورة هي صور من معاني الموالاة. المسألة الثالثة، قوله هنا فإن كذا كذا كذا صنيع المنافقين، هتقول طب فين دلالته في الآية أصلا؟ صنيع المنافقين، هي علاقة المنافقين دلوقتي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ جابها منين دي؟ جابها من السياق، لأن الكلام عن إيه؟ لأن الكلام عن المنافقين. فالله سبحانه وتعالى، أنت بقى لو أنت واخد كده السياق من الأول وأنت بتقرأ، الله سبحانه وتعالى يذكر صفات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لسه كلام كله متصل على المنافقين. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كل ده فيه في المنافقين. بعد كده الخطاب توجه للمؤمنين بنهيهم عن فعل هو من أفعال المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، زي ما المنافقين بيعملوا اللي هم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واضح كده ولا مش واضح؟ فهو العبارة دي كأنه يبين بها، يعني أقدر أفهم من العبارة دي المناسبة بين هذا النداء والنهي للمؤمنين مع ما سبق من الكلام عن صفات وأفعال المنافقين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال حجة بينة في عقابكم بموالاتكم إياكم. السلطان فسره بإيه؟ بالحجة. السلطان فسره بالحجة. السلطان يأتي في القرآن بمعنى الملك، الملك، ويأتي بمعنى الحجة، يأتي بمعنى الملك ويأتي بمعنى الحجة. في قوله تعالى عن من يأخذ كتابه بشماله؟ سورة الحاقة. قال الله سبحانه وتعالى عنه: هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية بتفسر بالمعنيين، هلك عني سلطانية يعني هلك عني ملكي وجاهي بين الناس، هذه معنى الأول. وهلك عني سلطانية يعني ذهبت عني حجتي، مفيش حجة أقولها، فهي محتملة فيها إيه؟ المعنيين بتوع السلطان. هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة، أتريدون أن يكون عليكم حجة بما فعلتم في أن يعذبكم وأن تستحقوا العقوبة؟ تفضل. الحجة. ده بيتقال عليه ايه؟ اللفظ بالصورة دي بيتقال عليه ايه؟ الكلمة اللي ليها اكتر من معنى، مشترك لفظ، صح كده، مشترك لفظ. والكلمة بقى من صور المشترك اللفظي ده، اللي هو الكلمة اللي بيكون ليها اكتر من معنى، وتأتي في القرآن في موضع بمعنى وفي موضع بمعنى اخر. ده بيتقال عليه ايه؟ لا، ادق من كده بقى، وجوه ونظائر. وجوه ونظائر، الكلمة لها وجوه، وهذا علم، ده علم من علوم التفسير في كتب مستقلة، يتكلموا على الكلمات اللي بتأتي في القرآن بأكثر من معنى، دي اسمها وجوه. ثم يقول لك بقى دي زي ما أنا دلوقتي قلت لك سلطان تأتي بمعنى كذا وكذا، دول أنا ذكرت لك فيها إيه؟ ذكرت وجهين في سلطان. بعد كده قلت لك زي الموضع الفلاني، فيبقى ده نظير هذا الوجه، قلت لك دي زي دي نظير ليها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: هو الطبقة التي في قعر جهنم، أنزل شيء في جهنم والعياذ بالله. قال: أو توابيت من حديد مقفلة في النار، أو بيوت مقفلة عليهم توقد من تحتهم وفوقهم. وذكر التوابيت والبيوت المقفلة وارد في بعض الأخبار عن الصحابة، وتحتمل إن هي تكون مما له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما جابهاش. جابها منين؟ ذكر التوابيت من حديد مقفلة من النار أو كده، ده وارد في بعض الأثار عن بعض الصحابة، منهم سيدنا ابن مسعود. ولماذا نص على سيدنا ابن مسعود؟ لأن سيدنا ابن مسعود لا يعلم عنه رواية إسرائيليات، وهو أصلا خبر ده كان ينفع يبقى شكل إسرائيليات، فلا يعلم عنه رواية إسرائيليات. فلما سيدنا ابن مسعود يذكر أمرا غيبيا في تفسير الآية مما لا يقال بالرأي وبيصح السند، فده في احتمال كبير قوي ان هو يبقى له حكم ايه؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جابها منين؟ جابها من النبي صلى الله عليه وسلم. هو محتمل، يعني انا لسه برضه بقول ايه؟ ان هو في الاخر محتمل. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منها، الا الذين تابوا عن النفاق واصلحوا العمل واعتصموا بالله، قال: وثقوا به والتجأوا إليه وأخلصوا دينهم لله من شوائب الرياء فلا يعملون إلا لله. إلا الذين تابوا، واضح المعنى، تابوا عن النفاق. قال: وأصلحوا، لما فسر أصلحوا فسرها بإيه؟ قال: أصلحوا العمل، يعني أصلحوا العمل يعني عملوا عملا صالحا. في معنى آخر في أصلحوا اللي هو الإصلاح اللي مقابل الإفساد، يعني أصلحوا ما أفسدوه، يعني أصلحوا العمل فبقوا يعملوا العمل الصالح، فيقول هذا أصلحه، وإصلاح ما أفسد. واعتصموا بالله، قال: وثقوا به والتجوا إليه وأخلصوا دينهم لله. أخلصوا دينهم لله ده في مقابل الصفة المشهورة أصلا عن المنافقين قبل كده، أن هم إيه؟ يراؤون الناس ولا يذكروا الله إلا قال يراؤون الناس، وأخلص دينه لله. فأولئك مع المؤمنين، قال: في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، قال: فيشاركونهم فيه. طيب، فأولئك مع المؤمنين، هو ليه هنا في التفسير قال في زمرتهم يوم القيامة وما قالش فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة؟ هم معاهم في الدنيا، ولكن هو لما يقول في يوم القيامة لأن المنافقين أصلا في الدنيا في الظاهر مع المؤمنين، صح؟ هم في الظاهر في الدنيا وسط المؤمنين، فلما يتقال فأولئك مع المؤمنين ده يتعلق بقى بحكمهم في الآخرة، فأولئك مع المؤمنين مصيرهم بقى زي المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قال فيشاركونهم فيه. ثم يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال: أيدفع به ضرا أو يستجلب به نفعا؟ وهو الغني المتعالي لا كالملوك، فمن أخرج نفسه عن خساستك الباعثة للمذلة فلا تهان ولا تخذل. يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أن عذابكم لا يدفع الله سبحانه وتعالى به عن نفسه ضر ولا يجلب به لنفسه نفع، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وملوك الدنيا مهما بلغوا من الغنى ومهما بلغوا من السيادة وحيازة متاع الدنيا، ها، ولكن هناك ما هو ممكن يعمل كده ليدفع ضرا عن نفسه، يجذب الحد علشان خايف منه، صح؟ أو إن هو يستجلب به نفعا، ولكن الله سبحانه وتعالى الغني عن ذلك. ما وجه ذكر ذلك هنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فهم هؤلاء المنافقون بالرغم من أفعالهم القبيحة جدا المذكورة قبل ذلك، إن تابوا وأصلحوا فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويبدل سيئاتهم حسنات، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بتعذيبهم، ولكن اللي بيزكي نفسه هو المنتفع بتزكيته نفسه، واللي بيدس نفسه ويهين نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى فالضرر عائد عليه هو. وده أصلا دايما بيتكرر فيه، أصلا دايما يتكرر فيه القرآن بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، وأن العباد إنما ينتفعون بطاعتهم هم اللي بينتفعوا، ويتضررون بمعصيتهم هم اللي بيتضررون. هو انت تقول ترغيب وترهيب، الآية مستقلة عن سياقها تحتمل أن يكون ترغيب وترهيب، لكن هي في هذا السياق أقرب للترغيب، في هذا السياق أقرب للترغيب. يقول: قيل تقديم الشكر لأن الناظر بأدنى نظر في النعم يعرف أن لها منعما فيشكر، وإن لم يعرفه زيادة معرفة ثم يفضي به إلى زيادة النظر في معرفته والتصديق به قدر ما يجب على العبد، فالشكر المبهم أصل التكليف من الإيمان وغيره. هو هنا بيتكلم لماذا ذكر الشكر قبل الإيمان، رغم أن الشكر من الإيمان، شكر من الإيمان، فيقول لأن الإنسان لو نظر في النعم اللي هو فيها فيعلم أن هناك منعما أنعم عليه بهذه النعم، وهذا يقتضي الشكر حتى لو كان لسه ما عرفش أي حاجة، أي معلومة زيادة، أي معرفة زائدة عن هذا الذي أنعم عليه بهذه النعم. فهو أصلا نظره لهذه النعم قبل أصلا ما يوصل له أي حاجة، قبل ما يعرف أي حاجة يقتضي منه شكرا. ثم بعد ذلك إذا علم عن الله القدر الواجب اللي هو يعلمه عن الله سبحانه وتعالى من أفعال الله أسماء الله وصفاته وما يحبه الله ويرضاه وما يبغض الله ويسقط على فاعله، يعرف الواجبات ويعرف المحرمات، الزيادة ده بقى إيه؟ ده شيء تاني، يعني في شكر، هو زي ما هو هنا بيقول إيه؟ فالشكر المبهم أصل التكليف من الإيمان وغيره. يعني هو معنى حسن، ودايما الكلام في أغراض التقديم والتأخير وكده، يعني دايما الكلام فيها بيبقى من باب يعني لا يقطع به، يعني تبقى لطائف ممكن يتنوع فيها كلام المفسرين في ذكر الأغراض ولا تتزاحم هذه الأغراض المذكورة. طيب: وكان الله شاكرا قال يرضى بالقليل من العبد في عبادته، عليما بظاهركم وباطنكم. ثم يقول تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول: أي إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم. قبل ما نكمل، هو ذكر قولين هنا قبل ما نكمل، هو قدر مضاف، إلا جهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم، إلا جهرا من الظلم، إنه ده مستثنى من إيه؟ مستثنى من الجهر، واضح يعني هو كده قدر مضاف. طيب نقرأ الكلام اللي ذكره، يقول إلا جهرا من ظلم بالدعاء على الظالم، وقيل هو من يشتمك فتشتمه بمثله فالبادئ ظالم. قال والأصح أنها نزلت في من ضاف أحدا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فرخص الله شكايته، يعني ولما طلع أخبر الناس إن فلان ما ضيفنيش فرخص الله له أن يتحدث بذلك، ما تكونش غيبة يعني. عامة يعني هو سبب النزول ده إيه؟ ضعيف. الكلام اللي هو ذكره دلوقتي إيه الجهر بالسوء هنا من القول المستثنى؟ إيه الجهر المستثنى؟ هو ذكر حاجتين، إيه هما؟ عاوزك أنت تقوله من خلال قريته. ها؟ لا أنا بقول إيه الجهر المستثنى؟ ها؟ فين الشكاية دي؟ لا الدعاء حاجة والشكاية حاجة، الدعاء حاجة والشكاية حاجة، الدعاء يعني ما بينه وبين ربنا، الشكاية إن هو بيتكلم مع الناس. هو ذكر دلوقتي الدعاء أدي واحدة، والتانية ذكر إيه؟ ذكر صورة خاصة من الظلم اللي هي إيه؟ الشتم والسب. واضح؟ طيب أنا عاوز بس يبقى محاضر معايا دلوقتي قول ثالث فيها عشان نقدر نفهمها، إن اللي هي مسألة أن الشكاية أن يذكر ما فعل به من الظلم، أن يذكر ما فعل به من الظلم، فكده ينتظم معايا ثلاث أقوال فيها. قول الأولاني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يبقى من ظلم جهر من ظلم إن هو يدعو على ظالم، جهر من ظلم إن هو يدعو على ظالم، وده هيرد عليه إشكال ما، يرد عليه إشكال ما، وهو أن الدعاء أصله مش مقام جهر، يعني الأصل في الدعاء أنه بين العبد وربه، يقول إلا جهر من ظلم، جهر إيه؟ طب ما هو دلوقتي ما هو حاله يدعو بينه وبين الله، فده إشكال يرد على إيه؟ على تفسير هذه الدعاء. طيب هنيجي نتكلم في الشكاية، إن هو بقى يجهره يقول ده أنا حصل كذا كذا كذا، فبعضهم كأنه يشكل عليه، يشكل عليه مسألة إن المذكور قول، فعلشان كده ممكن يذكر شكاية من عمل خاص، وهو إيه؟ الشتم أو السب عمل خاص متعلق بإيه؟ قول. يعني إن واحد لا يحب الله جهر بسوء من القول، إن أنت تتلفظ بشيء سوء من القول، إلا من ظلم، فإلا من ظلم بالقول، فلو واحد سب مثلا إن هو يسب بمثل ما سب به إلا أن يكون في ذلك قذف أو مشابه. وعلى فكرة ممكن الجمع بين هذه الأقوال، هو يجمع بين هذه الأقوال، لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، ويجوز له الشكاية إن هو يشكو مما فعل به، ويجوز لي فيما يتعلق، ونحن نتكلم كل ده في لسانة بيدعي وبيشكي، يجوز له إن كانت المظلمة متعلقة بقول إن هو يرد على ظالمه باللسان كما قال له أو كما ظلمه. كل الكلام ده كمعنى محتاجين بس نقف على قيود فيه، نقف على قيود، ما نتكلمش على التفسير، نقف على قيود في التطبيق العملي. اتفضل. مش مهلية صح، مدن الحاجات اللي خلت بعض المفسرين يقولون الدعاء ما ازاي هو سوء من القول، خلت بعض المفسرين يقولوا ان الاستثناء منقطع، ثم لما قالوا ان الاستثناء منقطع استغنى بعضهم عن تقدير المضاف، لك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن من ظلم اباح الله له ان يدعو على ظالمين. جميل كلام صح. طيب دلوقتي نشوف هي السنة تؤيد الاول والسنة تؤيد الشكايه برضه. عندي حتى لو سبب النزول ده ضعيف، في الحديث الرجل اللي هو ضاق بجاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، امره ان هو ايه يضع متاعه في الطريق، ما هو يضع متاعه في الطريق اللي رايح واللي جاي بيسال هو في ايه، فيشكو جاره. ماشي، فهنا وبيح لو ده وارد في السنه برضه. طيب خلينا نتكلم على بعض القيود أو قيود في الثلاثة، قيود في كل واحد من الثلاثة. أولا بالنسبة لإباحة الدعاء على الظالم، على من ظلمك، الدعاء على من ظلمك بشرط ألا تظلمه. الدعاء على من ظلمك، وهذا السلف يذكره في تفسير الآية دي، يذكره ينص عليه في تفسير الآية دي، إن هو الدعاء على من ظلمك، الدعاء على من ظلمك بشرط ألا تظلمه في دعائك. يعني بشرط ألا تظلمه في دعائك، يعني يكون الدعاء عليه بقدر الظلم، بقدر المظلمة. فاهمين يعني إيه بقدر المظلمة؟ يعني في ساعات مثلا واحد مثلا إيه حد ظلم حد مثلا زقه مثلا أو خد منه 100 جنيه مثلا، فيدعي بقى عليه يقول لك اللهم إيه رم النساء ويتم أبناءه، إيه يا عم في إيه؟ ده ظلم، ده ظلم، ده يأثم بهذا الدعاء لأنه تجاوز. لذلك مما ورد عن بعض السلف إيه أن الدعاء المظلوم على ظالمه إن هو يدعو، يعني من ذلك مثلا إن هو يدعو على، إذا أراد أن يدعو على ظالمه يعني إن هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقتص له منه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقتص له منه، إن هو إيه يعني إن هو مش شرط يعين، حتى لا شرط يعين شكل صورة الانتقام منه، يعني شرط نوع عينه حتى لا يقع، لا حتى لا يقع فيه ظلمه. والأمر ده شائع جدا، يعني مثلا أقول لك مثلا إيه الظلم المظلوم ودعوته المظلوم، دعوة المظلوم كلنا مظلومين، يعني كلنا كلنا ناس ظلمتنا في حاجة صغيرة حاجة كبيرة، أقول لك ويفضل إيه فيستحل الدعاء عليهم بما يتجاوز المظلمة بمراحل يعني. فهذا قيد في الأول. القيد في الثانية اللي هو ما يتعلق بالشكاية، الشكاية. ولاحظ هنا إن الشكاية مش متعلقة، في ناس تفتكر إن الشكاية المرادة هنا الشكاية المتعلقة بالتحاكم، لا مش مقتصر على كده. يعني الشكاية هنا تقول يبقى أنت ينفع تروح تشتكي، لا، هو الرجل الذي وقف في الطريق وقال إن جاري بيؤذيني، هو دلوقتي هو دول مش حقيقي، هو مش بيتحكم ليهم، ولكنه يتحدث بما وقع عليه من ظلم، هذا أبيح له إن هو يذكره. ولكن في قيد مهم إن احنا ننتبه ليه، إن هو أبيح له أن يتحدث بمظلمته وألا يتجاوز، المظلمة دي إلى غيرها. فيجي مثلا حد مثلا ظلمه في فلوس، مثلا واحد داخل مع واحد في مشروع ونصب عليه، فيتحدث يقول فلان نصب علي، فلان نصب علي، خلاص ماشي، يتحدث بمظلمة دي، يقول لك وده كمان بيشرب خمرة، تعلق شرب الخمرة دلوقتي بالمظلمة. فهنا تجاوز الأمر في شيء لا يجوز، ما هو بيشرب خمرة بجد، مش تفسيد بقى دي مش هو بيتستر بيها، هو الناس ما تعرفش دلوقتي، مش انت كده ذكرته بما يسوء، صح ولا لا؟ فهو اللي أبيح له أن يتحدث بمظلمته، مش إن بقى الظالم له ده إيه يرتع فيه كما يشاء. طيب بالنسبة للثالثة اللي هو الكلام في مسألة السب، في قيد على في ذلك برضو، إن لو واحد سب واحد يجوز له أن يرد هذا السب، يجوز إن كان يجوز مش يجب، يجوز إن هو يرد له هذا السب، ولكن ألا يتعدى بذلك حدود الله سبحانه وتعالى. يعني واحد نفترض مثلا إن واحد سب واحد سب أباه مثلا، ما ينفعش يسب أبوه، يعني لو واحد شتم واحد قال له يا ابن كذا مثلا، ما ينفعش يسب أبوه. ازاي هو دلوقتي هو سبك دلوقتي وسب اباك، فهو دلوقتي اللي وقع منه الظلم مش ابوه اللي وقع منه الظلم، واضح؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اذا سب مثلا بقذف، اذا قذفك لا يجوز لك ان تقذفه، ها قذف يعني قذف العبد، ها لا يجوز لك ان تقذفه، مفهوم؟ يعني هي الامر ايه طبعا فضلا عن ايه، عن ان يزيد على يقول لك مش هو شتم، مش هو شتم خلاص بقى كده ايه تبقى مفتوحه، لا نهايه لها. فكل ده ايه له قيود حتى لا يقع المظلوم في ظلم ظالمه. هو ممكن مظلوم يظلم ظالمه، ايوه ممكن مظلوم يتظلم، وبعد ما يتظلم فهو بيرد يظلم يزيد فيظلم ظالمه. طيب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا قال لدعاء المظلوم، عليما بفعل الظالم. إن تبدوا خيرا قال عمل بر، أو تخفوه، أو تعفو عن سوء يأتيكم من أخيكم، فإن الله كان عفوا لمن عفا قديرا على الانتقام. قال وهو إشارة إلى حث المظلوم على العفو وإن جاز له الشكاية. وده معنى حسن جدا وملحظ نلحظه في مواضع من القرآن اللي يذكر فيها أو تختم فيها الآيات بأسماء الله الحسنى. هنا في الآية إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، فأنت منتظر إيه؟ أنت منتظر جواب الشرط دلوقتي، صح ولا لا؟ إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قدير. هو مش ده الجواب، هو مش ده دليل على الجواب، دليل على الجواب. مش معناه إن تبدو خيرا فإن الله كان عفوا قديرا، طب وإن لم تبدو فإن الله لم يكن، أكيد المعنى مش كده طبعا. هي دالة على الجواب، فعلشان تفهمها، عشان تفهم الجواب لازم تفهم يعني إيه عفو ويعني إيه قدير أو تعفو عن سوء. فإن الله كان عفوا قديرا، الله عز وجل قدير، قادر على أن ينفذ عذابه وأن ينزل عذابه بمن شاء، والله سبحانه وتعالى عفو، فهو يعفو عن عباده ويحب العفو وهو قدير. الله يحب العفو وهو قدير. فإن تعفو عن سوء، إن تعفو عن سوء تقدر أنت تقدر لها الجواب إيه؟ يعفى عنكم، صح؟ فإن الله كان عفوا قديرا. مفهوم كده المعنى ولا مش مفهوم؟ طيب يبقى بعد أن أجيز للمظلوم أن يشكو، بعد أن أجيز له الشكاية ذكر له ما هو أفضل وأحسن له من غير إلزام. اتقال له إيه؟ إن عفوت ده خير ليك. هذا مما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى اللي أنا هذكره دلوقتي، دي يعني إيه أحد أفراده وليه لا أفراد كثير، مما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فأنت تقول القرآن كله حسن، هم الذين يستمعون القول، القول هنا هو القرآن، فيتبعون أحسنه. طب ما القرآن كله حسن، يعني إيه حسن وأحسن؟ إزاي يتبعون أحسن القرآن؟ فمما قيل في ذلك إن في القرآن تذكر أفعال، في أفعال مثلا زي الفعل ده هنا اتقال لك يجوز الشكاية ويجوز العفو والأحسن العفو، وشيل من الأحسن العفو، فهم لا يكتفون باتباع الأولانية بس، لهم بينظروا في إيه؟ فيما هو أفضل وينظروا فيما هو أحسن. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ زي إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، فهو خير لكم. طيب هنا دلوقتي فيتبعون أحسن هيبقى فين؟ يبقى في إخفاء. فهو ينظر دايما، ده من صفات عباد الله المؤمنين، إن هو لما يسمع القول يبتدي يدور على إيه؟ ها؟ إيه الأكثر ثوابا؟ واللي رغي فيه أكثر. مفهوم المعنى؟ طبعا ده أحد وجهين في تفسير فيتبعون أحسن، في وجه آخر في تفسيره. طيب ثم يقول تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال بأن يؤمنوا به ويكفروا برسله، ويقولون نؤمن ببعض أي لبعض الأنبياء ونكفر ببعض أي بعضهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي الإيمان والكفر سبيلا وسطا. فهو هنا بيقول إيه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيقول أنا مؤمن بالله بس يكفر بالرسل، أو يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل. قال تعالى إن يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يقول أي الإيمان والكفر سبيلا وسطا، قال ولا واسطة بين الكفر والإيمان، وهم اليهود والنصارى، في إن هو بيؤمن، يقول أؤمن بموسى ويكفر بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو النصارى يقولون أن سيدنا عيسى ويكفر به النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. قال أولئك هم الكافرون، قال الكاملون في الكفر حقا. أنا ذكرت لك اللي فاتت دي عشان لما أجي عند أولئك هم الكافرون، لأنت لما دلوقتي سمعت الآية ربما لأول وهلة لو أنت مش منتبه للمعنى ده تقول ما الذي أفاده أولئك هم الكافرون حقا. كان من الأول قال إيه؟ إن الذين يكفرون، تقول إن الذين يكفرون سيعذبون، إن الذين يكفرون كذا كذا صح ولا لا، لكن اتقال لك إن الذين يكفرون أولئك هم الكافرون. إزاي إن الذين يكفرون أولئك هم الكافرون؟ لأن هو إن الذين يكفرون فبيقول إحنا بنؤمن بالله ونكفر بالرسل، فالآية بتقول لك دول الكافرون، يعني اللي يقول أنا أؤمن بالله ويكفروا بالرسل أو يؤمنوا ببعض الرسل ويكفروا ببعض ده كافر، واضح؟ فهنا الخبر ده، الخبر هنا أفاد معنى، تملي المعنى، أن تعلم أولئك هم الكافرون حق، هم الكافرون، يقول الكاملون في الكفر، وإن كان في شيء هو بيزعم إيه أنه يؤمن به. تفضل. أيوة طبعا هو بيزعم، هو قال أيوة أولئك هم الكافرون حقا إلا آمن ببعض وكفر بعض أو آمن بالله وكفر بالرسل. إيه الطائفة من المذكورين؟ طيب لا تعارض، هو السبيل، هو السبيل، ما هو السبيل معنوي صح ولا لا؟ فيريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، طريقا، ملة، كل ده في داير حول نفس المعنى. قال أولئك هم الكافرون قال الكاملون في الكفر ما نقص ذاك الإيمان من كفرهم شيئا. حق قال مصدر مؤكد لغيره، أولئك هم الكافرون مصدر مؤكد لغيره، يعني أقصد إيه؟ اللي هو يعني مفهوم مطلق يعني. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهنا ممكن نتكلم في الإظهار في مقام الإضمار، يعني أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم، صح؟ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم، لسه مذكورين كان يتقال لهم، ولكن أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين. ماذا أفاد؟ ممكن حاجات كتير، ممكن بيان السبب اللي لما تذكر الصفة هنا، بيان السبب في هذا العذاب المهين، وأعتدنا للكافرين يعني أعتدنا لهم عذابا مهينا لكفرهم، صح؟ وممكن للعموم، لأن الكفر، صور الكفر لا تختصر على الصور المذكورة هنا في الآية، في صور كفر أخرى، صح؟ وأعتدنا للكافرين أفادت إيه؟ هنا العموم، مش هتبقى عايبة على السابقين فقط، وأغراض أخرى ممكن تذكر فيها. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم قال في الإيمان به أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما قال عليهم بتضعيف حسناتهم. وده من لازم المغفرة والرحمة، مش هو ده معنى المغفرة والرحمة؟ طيب لو حد قال لك دلوقتي هذه الآية فيها فضل الصحابة رضي الله عنهم، إزاي وجه الدلالة دي؟ إزاي يبقى الآية دي فيها فضل الصحابة؟ لأن اللي قبل كده وقت نزول الآية، اللي قبل كده ده موجود في اليهود والنصارى، والموصوفين وقت نزول القرآن بأنهم آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، اللي لما القرآن نزل كانوا متصفين بالوصف ده هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بس لا أقصد أن المعنى مقتصر عليهم، وإلا فالمعنى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نزلت الآية كانوا دول أمة محمد اللي عايشين ساعتها، فتبقى الآية فيه ينفع يستدل به على فضل الصحابة وما وعد الله سبحانه وتعالى به الصحابة، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم مع علمه بما سيكون، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليهم ووعدهم هذا الوعد العظيم. ثم يقول تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يقول المفسر يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يقول قالت اليهود إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة أو صحفا مكتوبة بخط سماوي. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، إما أن يكون المقصد كتاب أن ينزل جملة واحدة كما نزلت التوراة جملة واحدة وكما نزلت الكتب السابقة جملة واحدة. ومن خصائص القرآن التي خص بها القرآن عن سائر الكتب أنه نزل منجما، يعني نزل مفرق، وسائر الكتب كانت تنزل جملة واحدة. أو أن يكون المقصد تنزل علينا كتابا، يعني أن تنزل علينا كتابا فيه شيء يعني من السماء، أنه لا يلزم أن يكون الكلام في مشابهة للكتب السابقة. وهذا من جنس أسئلة أو ما سأله اليهود والأسئلة الأخرى وجنس أسئلة المشركين كفار قريش، الحاجات اللي كان فيها تعنت. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي إن استعظمت ما سألوك. يقصد أنه هو مكتوب في السماء، نازل كتاب من السماء. ويقصد هنا إيه؟ هو الاثنين اللي ذكرهم دول، إن هم سؤالهم في نزول كتاب من السماء ممكن يكون لفكرة إن هم يشوفوا كتاب من السماء نزل لهم، ينزل لهم كتاب من السماء مكتوب في السماء، أو إن هم يكونوا عاوزين كتاب كامل نازل من السماء زي التوراة. واضح مش واضح؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وطبعا كل ده يجمعه التعنت، كل ده يجمعه التعنت، ويدخل فيه برضه شيء آخر مما سألوا المشركون كفار قريش، وبعض المفسرين ذكروا هنا في الآية دي اللي هو إيه؟ إن هو أن كل واحد فيهم ينزل كتاب من السماء فيه اسمه، قال يا فلان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. تذكر بقى في تفسير الآية إيه؟ إن هو كل واحد فيهم يجي له كتاب باسمه، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. تمام؟ بس دي كانت في كان ابتداء كانت في كفار قريش، قيل إن برضه كانت من قول إيه؟ من قول اليهود. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يقول أي إن استعظمت ما سألوك، فقد سألوا موسى أعظم من ذلك. قال وهذا السؤال وقع من آبائهم لكنهم تابعون لهديهم وقوم مثل ذلك لا يستغرب عنها. اللي هو بيقوله هنا بيقوله ليه؟ عشان فقد سألوا. هقول طيب الآية يسألك أهل الكتاب، من أهل الكتاب هنا؟ اليهود. اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ يسألوا قال كتابي أن تنزل علي كتابا من السماء. فقد سألوا هتقول طب موضوع ضمير عايد على أهل الكتاب. طب هم أهل الكتاب اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حضروا سيدنا موسى عشان يسألوا سيدنا موسى أكبر من ذلك، ولكن إيه فعلوا الآباء شفناها كيف سورة البقرة، عشان سورة البقرة فيها كلام طويل عن بني إسرائيل. فعل الآباء ينسب فعل الآباء للأبناء إن رضي الأبناء بذلك وكانوا على طريقة آبائهم، زي ما بينسب فعل الآباء للأبناء في حالة رضاهم وسيرهم على طريقتهم، كذلك يمتن على الأبناء بالنعمة على الآباء، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. دي موجودة بقى كتير، إذ نجيناكم من آل فرعون، طب ما هو اللي أنجوا كانوا ماتوا لما نزل القرآن، وظللنا عليكم الغمام، طب ما هم ما، ولكنها كانت نعمة على آبائهم. فقوله وهذا السؤال وقع من أبي مستطر، ده بيقولوا ليه؟ بيقولوا علشان فقد سألوا الضمير اللي راجع على أهل الكتاب والبحارة. فقالوا أرنا الله جهرة، يقول أي أرنا الله نراه عيانا، قيل معناه قالوا جهرة لا سرا وخفيا. فقالوا أرنا الله جهرة، وده على فكرة سبق في سورة البقرة، واللي جاي بعد كده هنلاقيه موجود في سورة البقرة وسورة الأعراف، بعض ما هو سورة الأعراف بعض سورة طه، يعني هنلاقي ابن هنا موجز، وبسط هذا الموجز في بسط هذا الموجز في مواضع أخرى من القرآن. هو هنا في جهرة بيقول إما جهرة معناها عيانا يعني نراه عيانا، أو جهرة عكس السر يعني، ومعنى العيان أقرب، أرنا الله جهرة أن نراه عيانا. فأخذتهم الصاعقة قال نار من السماء بظلمهم، أي بسبب ظلمهم، وهو تعنتهم في السؤال وطلب ما يستحيل في تلك الحال لهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم سببية بقى سببية بسبب ظلمهم، فين الظلم ده؟ تعنتهم في السؤال، ولاحظ هنا بيقول وطلب ما يستحيل في تلك الحال لهم، يعني في تلك الحال في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ولكن لا يرى في الدنيا بالأعين، ماشي. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا ذكر كلمة إلها هنا؟ حد نحوي بقى علشان اتخذ ايه؟ اتخذ ينصب مفعولين، اتخذ ينصب مفعولين، وانت لازم تقدر مفعول تاني. ثم اتخذوا العجل، واتخذ العجل حاجة، طب لو واحد اتخذ العجل مأكولا في مشكلة؟ مفيش مشكلة، هم المشكلة انهم اتخذوا العجل إلها، ثم اتخذوا العجل تقول إلها من بعد ما جاءتهم البينات. قال معجزات موسى عليه السلام، وأصلا من بعد ما جاءتهم البينات فيه تقبيح لفعله، إن هم اتخذوا العجل بعد البيانات. فين البيانات؟ اتخاذ العجل ده كان بعد غرق فرعون، يعني هم شافوا البحر بينشق وشافوا العصا وشافوا وشافوا وشافوا، في الآخر اتخذوا، وفي الآخر اتخذوا العجل. فعفونا عن ذلك، قال ولم نستأصلهم بالكلية وقبلنا توبتهم وآتينا موسى سلطانا مبينا. يقول يعني هم إن بالغوا في العناد معهم، لكن نصرناه وعفونا عن قومه. قال ففيه إشارة ببشارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. جميل قوي قوي اللي بيقوله ده، يعني فين البشارة هنا؟ ده معنى لطيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بيسألوا أن ينزل عليه الكتاب من السماء، وفي معاندة وتعنت من أهل الكتاب وكمان من الكفار قريش قبل ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من بني إسرائيل مع موسى، واللي فيه تعنت أكثر وطلب أكثر وجرام أكبر، وختمت الآية به وآتينا موسى سلطانا مبينا. ففي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مع هذا التعنت آتى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى سلطانا مبينا، ففي بشارة أن يؤتيك الله سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور، طبعا الهاء عايدة على بني إسرائيل برضو، ورفعنا فوقهم الطور قال عند امتناعهم قبول شريعة التوراة بميثاقهم، قال بساب ميثاقهم ليقبلوه، وقلنا طبعا ده معروف القصة، معروف اللي هم إن هم أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا بالتوراة ثم أبوا ذلك، فرفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الطور، وسبق الكلام في ذلك في سورة البقرة. وقلنا بلسان نبيهم لهم ادخلوا الباب سجدا قال متواضعين منحنين. وده برضو تفصيله سبق في البقرة، وهي برضو بعد كده في الأعراف في المائدة. يقول وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا قال متواضعين منحنين. ليه المتواضعين منحنين؟ ده على قول في تفسيرها ان مسجدا هنا يعني متواضعين منحنين، وليس المقصود بها السجود اللي هو على الارض. ليه استشكال ازاي يدخلوا هم ساجدين؟ ماشي، وان كان ده غير لازم يعني. يقول وقلنا لهم لا تعدوا في السبت قال لا تظلموا في اصطياد السمك فيه، واخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك. ميثاق الغليظ يعني ميثاق ايه؟ شديد يعني. فبما نقضهم ميثاقهم، قال ما مزيدة للتأكيد، فبما نقضهم ميثاقهم ما زائدة للتأكيد، فالمعنى فبنقضهم ميثاقهم، واضحة دي ولا مش واضحة؟ قال ما مزيدة للتأكيد ميثاقهم، قال فعلنا بهم ما فعلنا. نركز كده، هو بيعمل ايه دلوقتي المفسر هنا؟ انت دلوقتي عندك الباء ونقضين، يعني المعنى فبي نقضين ميثاقهم، الداء الجر والمجرور ده له تعلق، تعلق بايه؟ فانت دلوقتي لما تقرا الايه فبما نقضين ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم، واخد بالك اننا فين المتعلق بتاعها؟ فهو قدر محذوف، قدر محذوف يعني بفعلهم كذا فعلنا بما فعلنا، هو قدر الفعل اللي يتعلق به الجار والمجرور. دايما الجار والمجرور، الجار والمجرور ده له تعلق، الجار والمجرور التعلق، التعلق ده بيتعرف منين؟ ده الكلام على التعلق ده من النحو، تركيبة الجملة العربية، تعرف ان هو كده في اللغة العربية جار ومجرور ده لازم يبقى في حاجة تعلقه بيها ايه؟ الاختلاف في التعلق ده بيؤدي الى اختلاف في تفسير الكلام. من اشهر الامثلة خدناها زمان خالص، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لو وقفت عند لا ريب فيه، ها فيه متعلقة بايه؟ بالله ليه؟ صح ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها وبعد كده هدى للمتقين. طيب لو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين، وضع اللي بعدها مفهوم ولا مش مفهوم؟ هنا هو قدر، هنا ده مش محل اتفاق، في قالوا لا ده متعلق بحاجه ثانيه، ولكن هنا ايه المعنى اللي ذكره حسن جدا. فبما نقضين ميثاقهم فعلنا به ما فعلنا، فبما نقضين ميثاقهم لعناهم، فبما نقضين ميثاقهم وهكذا. فبما نقضين ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، طبعا الباء هنا سببيه طبعا، وكفرهم بآيات الله قال المعجزات الباهرات وقتلهم الأنبياء بغير حق، قال بعناد وتشهي نفس، وبغير حق صفة كاشفة ليس لا مفهوم مخالفة، لأن فيش قتل الأنبياء بحق، وقولهم قلوبنا غلف يقول في غطاء لا نسمع ما تقول أو أوعية للعلم ولا نحتاج إلى شيء آخر، خدناه في سورة البقرة برضو، وقالوا قلوبنا غلف، والمعنى الأول أقوى، في غلف بتسكين اللام، غلف زي ما في القراءة زي ما نقرأها غلف يعني بتسكين اللام، الأقرب فيها أنها يكون إيه؟ في غطاء لا نسمع ما تقول، الأقرب في أوعية للعلم، ممكن ترجعوها بقى في الكلام السابق إن هي كانت على غلف، كانت على غلف أوعية للعلم، يعني إيه معنى الاثنين برضو علشان لو حد بعيد العهد أو ما سمعش سورة البقرة. إيه وقالوا قلوبنا غلف، غلف يعني في غطاء، في غطاء على هذه القلوب فلا نعي ما تقول. المعنى بتاع أوعية للعلم يعني كأن قلوبنا أوعية للعلم، فهي ممتلئة بالعلم فلا نحتاج ما عندك، فلا نحتاج ما عندك. المعنى الأول أقوى فيها اللي هو معنى الغطاء. بل طبع الله عليها بكفرهم. قال على الأول، ده معنى الغطاء، معناه نعم صدقوا فيما ادعوا من عدم السماع، لكن بختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم. وعلى المعنى الثاني اللي هو أوعية للعلم، عكس عليهم ما ادعوه من أن قلوبهم أوعية للعلم. واضحة؟ مش واضحة ليه؟ طيب تاني، يقول بل طبع الله عليها بكفرهم، اللي هو المعنى الأول، وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف يحول بينها. بل طبع، بل طبع، قلت ده إدراك، ده صح ولا لا؟ بل طبع، هنا صدقوا فيما ادعوا ان قلوبهم كده، ولكن لان الله طبع عليها. طيب لو قالوا قلوبنا أوعية للعلم، فانا نحتاج ما عندك، يبقى ده رد عليهم اصلا، نقد اللي هم بيقولوه أوعية للعلم، ده انتوا قلوبكم، نقد بقى اللي هم قالوه، قلوبكم ليست أوعية للعلم، بل طبع الله عليها بسبب كفركم. فلا يؤمنون إلا قليلا، قال إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، أو إلا قليلا منهم. طبعا يعني إيه، في حاجات واضح إن إحنا إيه، حاجات بقى بتتكرر في مواضع، بقى بتتكرر أحيانا في مواضع في الأول في الأجزاء الأولى، أنت لما تدركها وتركز فيها بعد كده تنتفع بها جدا وأنت بتقرأ في التفسير بعد ذلك. فلا يؤمنون إلا قليلا، يقول إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، يبقى ساعتها قليلا صفة للإيه؟ صفة للمفعول المطلق، ماشي، إلا إيمانا قليلا، أو نائب عن المفعول المطلق، أو فلا يؤمنون إلا قليلا، يبقى قليلا مستثنى من الواو، مستثنى من الواو بتاعت يؤمنون. وبكفرهم، وده تكرر في سورة النساء عدة مرات، تكرر في سورة النساء عدة مرات، وبكفرهم لسه ده تكملة الأسباب من أفعالهم. وبكفرهم قال بعيسى، وقولهم على مريم بهتانا عظيم، قال نسبتها إلى الزنا، وهو ذكر لعيسى للمناسبة مع ذكر مريم عليه السلام، وإلا فهو ممكن بكفرين تتقال في كل إيه، تكون عامة، وبعد كده يبقى قولهم على مريم بهتانا عظيما أحد أفراد هذا العام، لأن القول على مريم بهتانا عظيما ده من كفرهم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كل الكلام إحنا دلوقتي الكلام على مين؟ اليهود. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، الآية الجملة دي ما فيهاش أي حاجة صعبة في فهم المعنى، لكن اللي هو هيذكره دلوقتي وجه ذكرهم لرسول الله، إن هو دلوقتي هم أصلا كانوا بيقولوا هو مش رسول الله أصلا، اليهود كانوا بيكذبوا سيدنا عيسى أصلا، فلما يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إيه هنا رسول الله دي؟ فيقول يقول أي من يزعم أنه رسول الله، ده بيتقال عليه، ده بيتقال عليه إن الواحد يتكلم بحسب اعتقاد المخاطب، أن تتكلم بحسب اعتقاد المخاطب. واضح يعني ايه تتكلم بحسب اعتقاد المخاطب؟ يعني هو يعتقد انه رسول الله، ان قتل المسيح عيسى رسول الله، اللي انتم بتقولوا يعني على كلامكم انه رسول. يقول او سموه رسولا استهزاء، ان قتل المسيح عيسى رسول الله، يذكرون باب ايه الاستهزاء. نفس الوجهين دول من ينفع يتقالوا في قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. فين هنا الوجه يا أيها الذي نزل عليه الذكر؟ أما هم بيكذبوا أصلا نزل عليه الذكر، صح ولا لا؟ فإما أن هم بيخاطبوا بحسب اعتقاده هو، بحسب ما يزعمه هو، أو أنهم يقولون ذلك من باب إيه؟ من باب الاستهزاء. تفضل. ايوه بس ملت يا سلام على الجمال. هقول تبقى ايه، بعض المفسرين قالوا رسول الله من كلام الله. على فكرة هو ده في بعد، بس يعني جميل قوي ان انت لا لا لا لا لا لا مش كده خالص، مش كده كده خالص. ده اصلا في منهم في بيقولوا اللي بيقول كده، في منهم بيقولوا وقص وقول إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وبعد كده رسول الله تبقى عادي على النص. ازاي تبقى على النص؟ لا لا لا ما ينفعش تبقى بدل هنا وتبقى وتغب نصب على الاختصاص ونصب على المدح، لكن هي مش اي حاجه من التوابع ساعتها، ساعتها مش من التوابع. ايه وجه؟ طب كويس، ليه انا بقول عليه دلوقتي عشان ما تسلمليش كده اقول لك بس الوجه ده فيه ضعف؟ ايه وجه الضعف اللي فيه؟ ان الاصل ايه؟ لازم اقدر حاجه غير كده، اوضح من كده، ان الاصل الحاق الكلام بما يليه. الاصل ان الكلام يكون موصول لفظا ومعنى، انت كده خليته موصول لفظا ومقطوع معنى. قاعده ممكن حاجه تانية حد يحتج بيها في مقابل ذلك كده، يعني هو اصلا اللي قال كده قال كده ليه؟ لانه استشكل ان اليهود يقولوا رسول الله. احنا شفنا هنا اوجه في ذلك، تمام. طيب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول اي لكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول، فقتلوا شابا من انصاره حسبوه عيسى، او شبه لهم من قتلوه بان القى الله على رجل من اليهود شبهه فقتل. وده دول الاثنين دول روايتين واردين في الاخبار، والروايات اكثر من ذلك، في روايات كثيره جدا في موضوع ولكن شبه لهم. يعني هي اشهرها ان الذي وقع عليه الشبه واحد من حواري سيدنا عيسى، وان هو اللي تصدر لذلك، ان هو كان صالحا. يعني دي اشهر الروايات فيها ان هو كان صالحا. في بقى روايات اخرى ان هو خان، وروايات ان الشبه نزل على الجميع، ان الشبه نزل على الجميع. كل دي اخبار وارده، كلها اسرائيليات، يعني لا تصدق ولا تكذب، ان الشبه نزل على الجميع. ثم لما رفع عيسى لقوا عدد. ودي على فكره من النقاط الايه، واحنا مش عاوزين نفصل قوي في الجزئيه دي، موضوع وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا، والشك قضيه الشك دي اصلا كانت موجوده عند اليهود عند قتل شبيه عيسى. يعني اصلا هم كانوا شاكين، لان الروايات وردت فيها ان هم لما حصروا البيت اللي فيه سيدنا عيسى ومعه الحواريون وعارفين عددهم، دخلوا لقوا ناقص واحد، لقوا ناقص واحد. فان كان الشبه نزل على واحد فهم قتلوا ايه؟ طب وفي واحد ناقص، فالموضوع ده بسبب في وجود ايه؟ شك عندهم. وان كان الشبه نزل على الجميع فهو في واحد، هم لقوا كلهم شبه بعض، ففي واحد غاب، فدخل لهم ايه؟ دخل لهم شكين. هل الحواريون ايضا شكوا ولا لا؟ على حسب اختلاف الروايات برضه. يعني في روايات فيها انه ان سيدنا عيسى قال لهم كده، وقال لهم مين اللي ينزل عليه شبهي، فقام اصغرهم، فسيدنا عيسى كانه استصغره فقال يا من ينزل عليه، ورأوه وهو يصعد ايه؟ ورأوه وهو يصعد في السماء. طبعا على الروايه دي كده الامر مش ملتبس عليهم، لكن في بعض الروايات ان هم اصلا هم خرجوا، ان بعضهم خرج واتبقى اثنين جوه، بعد كده دخلوا له واحد ما بقوش عارفين. واضح ولا مش واضح؟ انا بس عاوز بس هنبدا بس قضيه استطراديه شويه، ان هم نفترض انه إن على الروايات اللي فيها ان هم نفسهم الحواريين التبس عليهم الامر. ان كان التبس عليهم الامر فما عرفوش هو سيدنا عيسى صلب ولا لا، فهم معذورون في ذلك، ان هم ايه؟ هم ده اللي هم عرفوه، فهم معذورون في ذلك. بخلاف لما ينزل الوحي عندنا ويقول لنا ان هو لم يصلب، هذه واحده. الثانيه، القضيه اصلا مش قضيه عظيمه في الديانه بتاعتهم، بعد كده تحولت لقضيه عظيمه. يعني هو سيدنا عيسى ما كانتش قضيه محوريه في رساله سيدنا عيسى ان هو يقول لهم الصلب والفداء، اللي هي بعد كده بقت ايه؟ حطوها كقضيه محوريه اصلا الدين بتاعهم داير عليها. بل الحواريون نفسهم في بعض الروايات ان هم كانوا مش عارفين يا ترى هو اللي قتل ده مين. هم كان عندهم نبي وقتل في نظرهم، يعني او ان هم عارفين ان هو رفع وفي قتل شبيهه، ما كانتش قضيه محوريه دور حولها ايه؟ يدور حول دي. ظل الأمر هكذا سنين طويلة كذا قرن، لغاية لما بعد كده بدأت تتحول هذه القضية القضية إيه؟ لقضية يدور عليها الديانة أصلاً، يدوروا عليها الديانة. طيب يقول: وإن الذين اختلفوا فيه قال في شأن عيسى، فإنهم لما قتلوا ذلك الرجل قال بعضهم عيسى وقال بعضهم ليس بعيسى، وجهه وجه عيسى والبدن بدن غيره، وقال بعضهم كذاب قتلناه، وقال بعضهم ابن الله رفع إلى السماء. طبعا هو ابن الله رفع إلى السماء اتقالت بعد كده بعدها فترة طويلة، لكن هو عاوز يبين إيه؟ الاختلاف فيه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه قال تردد من قتله، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أقول لكنهم يتبعون الظن. فلي بالك أنا بس عاوز أنبه النقطة، تقول طيب ليه اليهود يعاقبوا بهذا الفعل إذا كانوا ما قتلوا سيدنا عيسى؟ وبقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، هم أصلا يعني هم عوقبوا بأن هم ظنوا أن هم قتلوه وبيتفاخروا بذلك. واضح كده أن هم يقولوا ده إحنا قتلنا نبي، وحتى لو ما قتلوش لكن إيه؟ دي جريمة إن هو يكذب نبيا ويسعى في قتله وهو فاكر بقى إن هو قتله، فكأنه قتله، كأنه قتله في الحكم يعني. واضحة؟ طيب هنا بقى بيقول: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه قال تردد من قتله، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يقول لكنهم يتبعون الظن. لكنهم يعني عاوز يقول إن الاستثناء هنا منقطع، ما لهم به من علم لكن اتباع الظن، لأن اتباع الظن ليس من العلم. واضحة ولا مش واضحة؟ فيقول لكنهم يتبعون الظن، عاوز يقول إن هو إيه؟ انقطع. وما قتلوه يقينا. طيب اتباع الظن هنا، الظن أي أنواع الظن هذا؟ الشك هو الأقل، الشك هو الأقل، الشك هو تردد متساهل، الوهم اللي تحت، اللي تحت اسمه وهم. طيب أيوة. طيب هو الظن أصلا، الظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، صح؟ فالظن يأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى اللي هو الظن الراجح والاحتمال الأعلى. وهنا في تفسير هذه الآية يحتمل أن هو يأتي بمعنى الشك اللي هو التردد. أيوة، لو قلنا 50-50 تردد أن هو احتمالان متساويان، ويأتي باحتمال الأقل اللي هو الوهم اللي هو الاحتمال الاقل. خدت بالك ان هو ايه؟ ان كلمه الظن تاتي في كلام العرب على هذه المعاني، يعلم المعنى في القران من سياق الايه. تمام. وما قتلوه، طب هنا تتفسر بيقول شك او وهم، يبقى ساعتها مفيش لبس في ذكر الشك وبعد كده الظن في الايه، لان في بعضهم استشكل ذلك ومش قضيتنا قوي يعني. قل إلا في شك منه ما لو بمعنى يتبع الظن، هو شك ولا ظن؟ ماشي. طيب وما قتلوه يقينا، مش مهمة يعني المسألة، مش مهمة تجاوزها يعني. وما قتلوه يقينا، يقول يقينا تأكيد لما قتلوه، نحو ما قتلوه حقا، أي حق انتفاء قتله حقا. يعني عاوز يقول إن هي المعنى الأولي اللي يكون هي مصدر، صح؟ مفهوم مطلق. يقول قيل ما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين. حال يبقى وما قتلوه حقا يقينا، أو وما قتلوه متيقنين، يعني احتمالين، واحد على المصدر المصدرية واحد على الحالية. بل رفعه الله إليه قال فإن السماء محل ظهور سلطانه. هنا بل رفعه الله إليه، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه والعرش فوق السماوات، فبل رفعه الله إليه هذا على الحقيقة، إن لما يذهب إلى الله سبحانه وتعالى لما يرفع لفوق يبقى يرفع إلى الله، صح؟ ولكن الجملة اللي هو بيذكرها دي سببها ما يتعلق ب إما بقى منه أو بالنقل دون تمحيص، ما يتعلق بنفي صفة العلو. ما يتعلق بنفي صفة العلو قضية عقدية. يقول بل رفعه الله إليه، ما فيه ينكر أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فيروح أي طب لماذا قال رفعه؟ هو أصلا رفع للسماء، هو ما عندهوش كده لما يرفع يبقى رفع إلى الله، ما عندهوش كده يرفع إلى الله. يقول لك بل رفعه الله إليه، اتقال إليه باعتبار أن السماء محل ظهور سلطان الله، فيبقى كده كأنه رفع إلى الله. طبعا هنا إيه كلام لفة وفيها تكلف، فيها تكلف يعني إيه يأباه الفهم السليم. أيوه على فكرة برضو كملاحظة يعني أحيانا بيكون مفسر على عقيدة أهل السنة يقع في مثل هذا كثيرا جدا، لأن قضايا أصلا قضايا خفية لما بنتكلم في طريقه خصوصا في القضايا اللغوية. وإلا فبعض المفسرين ومن أساطين المعتزلة هو إمام كبير جدا الزمخشري رحمه الله، وتفسيره يعني من عيون الكتب، هو أصلا يعني كتاب تفسير أصلا يعني استفاد منه كل من جاء بعده تفسير الزمخشري. والزمخشري من رؤوس المعتزلة، من رؤوس المعتزلة، منافحة عظيمة جدا عن اعتقادهم. الموضوع وانت بتقرأ في هذا الكتاب لو حد عاوز يميز فيه، هو ممكن انت بتقرأ ولا تنتبه، احنا بنتكلم في دلالات لغوية، يقول لك الحرف ده معناه كذا والتقدير ده معناه كذا، وانت مش واخد بالك ان هو كده بينصر ايه، ان ده يكون نصر ليه عقيدتي. احيانا واحد مش واخد باله من الادوات التي يحتاجها لقراءة كتاب تفسير بعينيه، فربما هو بينقل لا ينتبه اصلا، هو بين الحاجات عكس بعض، ممكن يكون عكس بعض اعتقادا. ماشي. وده احيانا بيقع في بعض المفسرين لما يذكرهم حتى كقولين، يروح يقول لك قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، واصلا دي بعضهم وبعضهم دول اصلا ايه، ده مش من باب الاختلاف في التفسير، ده بره دائره الاختلاف اصلا. ماشي. طيب بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا، قال لا يغلب اراداته، حكيما فيما دبر. ثم يقول تعالى وإن من أهل الكتاب، وركز هنا في الآية دي، وإن من أهل الكتاب، قال أي أحد منهم، أحد بتحطها فين في الآية؟ وإن من أحد إيه؟ لا لا، ما أنت لو قلت وإن من أحد حطت من تاني؟ طب ليه كده؟ وإن أحد من أهل الكتاب، طب إن دي إيه؟ إن نافية، وما من أحد، إن دي نافية، وما أحد من أهل الكتاب إلا لو أؤمنن به قبل الموت. واضح كده المعنى ولا لا؟ يبقى إن نافية. يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يقول أي قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة، فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية، أو قبل موت الكتابي إذا وقع في البأس أو في الباس حين لا ينفعه إيمانه. أنا عاوز دلوقتي أحرر محل النزاع فين، الحتة اللي فيها خلاف فين، وبعد كده نشوف هو إيه اللي يخلي حد يقول كده وحد يقول. أولا محل النزاع في الهاء، أنهى إلا ليؤمنن به قبل موته، في به أديه وقبل موته أديه، صح؟ ها هنا وها هنا، أي واحدة؟ موته، صح؟ موت من؟ صح؟ لا، اللي هو بيقوله هنا الثاني، الأولانية لا موضوع تاني. قبل موته الهاء هنا، قبل موت عيسى ولا قبل موت الكتابين؟ واضح؟ طيب يعني إيه المعنى ده ويعني إيه المعنى ده؟ وما من أهل الكتاب، وما أحد من أهل الكتاب، أو وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنوا بعيسى قبل موت عيسى، إذا نزل في آخر الزمان، فلما ينزل عيسى ويعرفوه كلهم يؤمنون قبل موت عيسى. واضح؟ طيب، ولذلك عند تفسير الآية دي لو حد فسرها بسيدنا عيسى نلاقي في كتب التفسير الموسعة يذكروا الأحاديث في إيه؟ في الأحاديث في أشراط الساعة ونزول سيدنا، زي مثلا زي ابن كثير في التفسير طول قوي ذكر بقى الأحاديث في أشراط الساعة وكده لمناسب، عشان هو بيفسر الآية هنا على المعنى ده رجع لها ليه سيدنا عيسى. طيب قبل موت الكتابي، يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت هو نفسه، حال الاحتضار. يعني حال الاحتضار؟ يعني إذا حضره الموت وعرف الحق فيؤمن بعيسى إيمانا، يؤمن بعيسى على الحق أنه عبد الله ورسوله، يؤمن بعيسى إيمانا لا ينفعه. واضح؟ إيه؟ هنشوف دلوقتي، بس أنا بس أنا بشرح دلوقتي. لا يؤمن به، هو أصلا اللي يؤمن به إلها لم يؤمن به. هو يؤمن به يعلم الحق بقى لما يجي يموت، يعلم الحق. إذا حتى سيدنا عباس لما ذكر ذلك، سيدنا عباس على فكرة ورد عنه التفسيرين في روايات كده وروايات كده، ورد عنه التفسيرين. سيدنا عباس سئل قال له طب لما واحد يقع من شاهق، معنى الرواية يقع من شاهق، فبيقول يؤمن به قبل أن يموت. يعني لو مات فجأة يقصد، واحد خبطته عربية مثلا، فهو بيقول لا، هو برضه ده داخل فيه، يؤمن به قبل أن يموت، يظهر له الحق قبل أن يموت. منين دي لسه؟ هنشوف دلوقتي منين. طيب هو احنا طبعا احنا عارفين ان اقوال المفسرين، اقوال المفسرين دي في معتمد او حاجه استند ليها المفسر في قول، يعني في قول ما استند لحاجه واحد استند لحاجه، فعشان كده نشر الخلاف ده. يعني ده امر ايه اظنه باين. يعني وقضيه الترجيح بقى، قضيه الترجيح هنا في مرجحات وهنا في مرجحات، وممكن حاجه تغلب حاجه في تفسيرها بانه عيسى عليه السلام. في عندي، خلي بالكم هنا بتكلم على ضمير صح، في قواعد في التفسير حوالين الضمائر، والضمائر دي ظاهره لغويه مشهوره يعني، وهي القواعد دي متاخده من ايه؟ واخده متاخده من اللغه. فهنا من القواعد المتعلقه بالضمائر ان الضمائر اذا تتابعت فالاصل ان يتحد مرجعه. يعني ايه؟ يعني الضمائر لما تتعدد الاصل ان هي يبقى مرجعها واحد عشان الكلام ما يتشتتش. فين الضمائر اللي تعددت؟ لا ارجع بقى، ارجع قبل كده خالص، فين بقى؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، عاوزك تركز بقى. وما قتلوه، ادي ضمير على سيدنا عيسى. وما صلبوه، ضمير، ولكن شبه هو، ضمير نائب الفاعل سيدنا عيسى، ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه، ضمير عيسى، لفي شك منه في عيسى، ما لهم به عيسى من علم إلا اتباع الظن. وما قتلوه عيسى يقينا، بل رفعه عيسى، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ومن أهل الكتاب إلا لو يؤمنن به عيسى قبل موته. كل ده يعني احنا وصلنا هنا وحتغير لا لسه كم. ويوم القيامة يكون اسم يكون هو صح، يروح الاصل ان يتحد مرجعه، في ضمير كده انت في النص تطلعه عن مرجع الضمير. خدت بالك ولا لا؟ ايه رايك؟ وجهي طبعا ممكن كده تطلع تقول التانيين قالوا كده ازاي؟ لا التانيين، شوف التانيين قالوا كده ازاي. القاعده مشهوره جدا، الضمير يعود على اقرب مذكور، لو جاب كده ليه الضمير يعود على اقرب مذكور؟ قاعده اخرى في الضمائر. وان من اهل الكتاب الا لو امنا به قبل موته، اين المذكور اصلا؟ اقرب مذكور اهل الكتاب اللي هو الكتابي صح ولا لا؟ فيعود على اقرب مذكور. دي قاعده متعلقه بالضمائر، دي قاعده متعلقه بالضمائر، الى جانب قراءه ابي، قراءه غير متواتره. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتهم بالجمع، واخد بالك؟ فطبعا هو دي قراءه، دي قراءه غير متواتره. ايه قبل موتهم؟ لا تحتمل الا ايه؟ اهل الكتاب. ان الكلام اصلا يعني هو اصلا احد، ده باعتبار ومعناه جمع صح ولا لا؟ مفهومه ولا شفهومه؟ فهنا في اعتبار لده وفي اعتبار لده، المعنى محتمل كده والمعنى محتمل كده. الاقرب في، الاقرب في، واحنا بنتكلم هنا على القراءه المتواتره، الاقرب في ان هو ان توحيد مرجع الضمير حتى لا يحدث هذا ايه؟ التشكيك في الضمائر. واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب نيجي بقى اللي كنت عاوز تقوله، اظن كده باين خالص بقى، ان في بعض المفسرين بيقول الا لا يؤمنن به اي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وده ايه؟ بعيد خالص. احنا اصلا يعني انت كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ اين بعت خالص، مفيش مذكور ولا اي اشاره لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايمانهم بسيدنا عيسى قبل موته هو ايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا، قال يشهد عليهم انه قد بلغ الرساله واقر على نفسه بالعبوديه وقيل يشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله، وهو أصلا ما فيش عرض المعنى التاني ممكن يكون داخل في الأولين، يكون عليهم شهيدا في أنه بلغ الرسالة وأقر على نفسه بالعبودية وأن اليهود كذبوه وأن النصارى جعلوك كده، يعني كله إيه راجع لمعنى واحد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طب هنا فيه فبظلم، صح؟ بظلم شبه اللي فاتت، شبه اللي فاتت. طب فين المتعلق بدها؟ ببين قوي هنا بقى في الآية غير اللي فاتت. حرمنا عليهم يعني بسبب ظلمهم حرمنا عليهم، يبقى حرمنا عليهم بظلمهم، مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يقول أي ما استمر تحريمها إلا بظلم عظيم منهم، وإنه يقصد التحريم الشرعي. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. ولاحظ هنا معنى يفيد اللي بيهتموا بقضية التشريع، أن التشريع في الأمم السابقة، التشريع في الأمم السابقة منه ما يكون تشريع عقوبة، منه ما يكون تشريع عقوبة. يعني ممكن يكون التشريع أصلا عقوبة لهم، مفهوم ولا شفهم؟ لا، غير قضية أصحاب السبت، غير قضية أصحاب السبت إن هو بسبب ظلمين فينزل عليهم الشريعة تشدد عليهم بسبب ظلم قومي. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني رفع الأسارة والأغلال، والدين الإسلام على الحنيفيات السمحة، ما فيش في الإسلام تشريعات من باب العقوبة، من باب العقوبة للناس. هي قضية مهمة في الناس اللي بتحب تدقق في الكلام، يقول إعجاز التشريعي، فهو إذا أراد أن يتوسع في القضية، يقول أصلا القضية دي أصلا قضية فيها إشكال، يعني يتوسع فيها يقول طيب ما هو دلوقتي حرم عليهم، طب ما هو ده كان حرام عليهم أصلا، طب ما هو بالنسبة لنا حلال، طب هو كان حرام عليهم بسبب إن كان في عندهم الدودة اللي لقوها في عندنا في كده يعني، ولا هو كانت حاجة تانية، ولا أنا أقصد إن المسألة نفسها يعني قضية التشريع أعمق من التناول اللي هو المسارع في يتكلموا في الإعجاز وما شابه. يعني يقول وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يقول صدا كثيرا. طبعا احنا قبل كده مررنا بالصد وذكرنا أن الصد يأتي لازما ويأتي متعديا، يعني يأتي لازما، يأتي لازما يعني فلان يصد عن دين الله، يعني هو نفسه بيعرض عن دين الله. طيب وفلان يصد متعديا يعني يصد غيره عن دين الله، فهو نفسه بيعرض، أدي معنى، والمعنى الآخر ده إذا كان لازما، ويصد غيره يعني هو بيخلي غيره يعرض. فهنا الآية محتملة الاثنين، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إعراضهم هم وصدهم الناس الاثنين. هنا بيقول صدا كثيرا أو ناسا كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، كثيرا تبقى صفة المصدر محذوف، وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا، أو بصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني ناسا كثيرا يفعل به. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، قال بالرشوة وغيرها، وأعتدنا للكافرين منهم، قال دون من آمن وتاب عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم، قال كعبد الله بن سلام وأصحابه. من دول؟ اليهود الذين آمنوا، اللي كانوا يهود وآمنوا. لكن الراسخون في العلم منهم، قال كعبد، طبعا يعني راسخون ثابتون أقوياء في العلم، وعبد الله بن سلام كان من علماء اليهود. لكن الراسخون في العلم منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه والمؤمنون، قال منهم، وقيل أي الصحابة، ذكر قولين. لكن الراسخون في العلم منهم، خلاص دول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله من علماء اليهود الذين أسلموا، والمؤمنون، قال المؤمنون ممكن يكون مؤمنون منهم، وممكن المؤمنون يعني الصحابة. المؤمنون منهم تبقى عطف عام على خاص، صح؟ لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون، المؤمنون اللي هم منهم برضو، فيبقى عطف عام على خاص. ما الذي يفيد عطف العام على الخاص؟ بيان العموم، اللي مش دول بس، ده كمان باقي المؤمنين، مش شرط حتى العلماء بتوعهم اللي أمنوا كمان، حتى من عوام الناس، وشرف الخاص المذكور، خلاص. والصحابة هنا في مغايرة بقى، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الأول، المعنى الأول ربما هو الأقرب، لأن الكلام أصلاً على إيه؟ الكلام أصلاً دلوقتي على اليهود، الكلام أصلاً على اليهود. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، قال خبر المبتدأ. فين المبتدأ؟ الراسخون يؤمنون قال خبر المبتدأ بما أنزل إليك هو القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة والمقيمين الصلاة. يقول نصب على المدح وهو شائع في كلام الفصحاء. إيه نصب على المدح؟ هو ما وجه إيه وجه الكلام هنا فيها؟ لأن المقيمين دي معطوفة عليه الراسخون والمؤمنون صح، والمقيمون والمؤتون، فهو هنا هي منصوبة في الآية. فيقول نصب على المدح، ممكن بحد يقول منصوب على المدح ومنصوب على الاختصاص، قدر لها فعل كله، يعني هي الحاجات دي كلها أوجه قريبة من بعض، ممكن تعطاها مع بعض كده إيه في كفة واحدة، يعني قريبة من بعض، يعني المفاضلة بينها مفاضلات لغوية. يقول هو شائع في كلام الفصحاء. وسبق أن ذكرنا أن من شأن العرب إن هم ممكن يعترضوا بين المرفوعات بمنصوب وبين المنصوبات بمرفوع للمدح، يعني هو ممكن يكون في مرفوعات مرفوعات مرفوع، يقول له مثلا هذا رجل كريم حليم عالم صابرا مثلا، يعني أقصد لا مش قصدي الحال، إن هو بس هو يعني هذا الاعتراض من فوائده لفت الانتباه وكده، إن هو يكونوا بيخص إيه، بيخص صفة معينة مثلا من صفاته أو كده. وأحيانا على فكرة حتى تبقاش في المعطوفات، يعني ما يكونش في المعطوفات يشبه إيه؟ إيه؟ وامرأته حمالة الحطب. طيب يقول وقيل، خلي بالك دول كلهم ده كده مع بعض يبقى إيه؟ المقيمون الصلاة، المقيمون الصلاة من جملة من أخبر عنهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. واضحة كده ولا مش واضحة؟ عشان اللي بعد كده مختلف خالص عن اللي بيقوله ده. يقول وقيل مخفوض عطف على ما أنزل. يعني يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة. طيب يقول يعني طب ازاي يعني؟ يقول اي، وذكر في ده احتمالين لك عشان انت عاوز تقسمها واحد واثنين والاثنين ده قسمه فرعين. يقول اي امنوا باقامه الصلاه اي بوجوبه، يعني كان مقيمين الصلاه امنوا بالمقيمين الصلاه، يعني امنوا باقامه الصلاه، وهذا بعيد جدا. يعني الثاني يقول او المراد بالمقيمين الانبياء، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، يعني وآمنوا بالمقيمين الصلاة اللي هم الأنبياء. ده في إيه وجه بعده؟ إيه وجه بعده؟ طبعا غير مسألة المتبادل إلى الذهن وكده، اقتران الصلاة بالزكاة صح، وصف الأنبياء بالمقيمين الصلاة مقامه هنا. أنا قصدي إن في اعتراضات غير مسألة أنت تقول أنا حاسس إن هي مش لا، هو في اعتراضات أخرى منها مثلا اقتران الصلاه بالزكاه، عاده من عادات القران، كلام في عاده من عادات القران، وذكر اقامه الصلاه مع ايتاء الزكاه. طيب فالمعنى الاول بما يشبهه ان نصب على المدح، نصب والاختصار، بما يشبهه ده الايه الاقرب في تفسيرها. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر، قال قدم الايمان بالقران والكتب لانه المقصود من الايه اللي هو بما انزل اليك، ذكرت قبل ايه؟ قبل إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإنزال الله واليوم الآخر. هو قدم الإيمان بالقرآن والكتب لأنه المقصود من الآية أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.